زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السميعة. النهاردة هنتكلم عن القارئ العالم، وهنتكلم برضو عن أمير الفجر أو ملك الفجر. إنه فضيلة القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد ولد في قرية اسمها سراوة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية عام 1940، بالتحديد يوم 20/9، وهي قرية مشهورة إن أكثر أهلها حافظين القرآن الكريم. وكان والد الشيخ شعبان الصياد كان قارئ القرآن الكريم، وقدم في الإذاعة وجاله تجاوب التعيين في الإذاعة، إن هو نجح يعني في اختبار الإذاعة. وفي نفس اليوم اللي جه فيه جواب التعيين توفاه الله تبارك وتعالى. فالشيخ شعبان الصياد كان عمره ساعتها 4 سنوات، فسلك مسلك أبوه وحافظ القرآن الكريم، والتحق بالمعهد الديني في قرية سراوة. بعد كده يدرس بقى في علم المقامات، في علم المقامات وعلم العلوم القرآن والقراءات، وتعلم على يد الشيخ جاد أبو غريبة. بعد كده انتقل الشيخ شعبان الصياد إلى مدينة منوف في معهد الأزهري هناك في مدينة منوف بالمنوفية، حتى أتم دراسته الثانوية. بعد كده راح جامعة الأزهر في القاهرة، وهناك كانت بداية مرحلة جديدة في حياة فضيلة الشيخ شعبان الصياد. تعالوا الأول نسمع صوت فضيلة الشيخ شعبان الصياد ونرجع لحضراتكم تاني. ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم Yeah. لما الشيخ شعبان الصياد التحق بجامعة الأزهر في كلية أصول الدين شعبة العقيدة والفلسفة، كان بيذاكر هناك، بيروح دايما أكتر وقت بيقضيه كان في الجامع الأزهر، كان بيحب يقعد هناك ويقرأ القرآن ويراجع القرآن ويذاكر في صحن المسجد، مسجد الجامع الأزهر. وفي يوم من الأيام كان فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل هو اللي بيقرأ الفجر، فوجد الشيخ شعبان الصياد كان معاه كتاب وبيذاكر فيه، فغلب النوم، مسك الكتاب كده فنام. فالشيخ مصطفى إسماعيل شافه، وكان قبله قبل كده في إحدى المناسبات يقرأ القرآن، فقابل في الشيخ شعبان الصياد وسمع صوته وقال له أنت أداءك كويس جدا وهيبقى ليك مستقبل عظيم في التلاوة. لما شافه نايم في صحن الجامع الأزهر قال انظروا وتمعنوا في هذا الشاب، شايفين هذا الشاب إن له مستقبل عظيم في دنيا التلاوة. وفعلا كلمة الشيخ مصطفى إسماعيل تحققت، فأصبح الشيخ شعبان الصياد مدرسة متفردة، مدرسة جديدة في دنيا أو في دولة القرآن الكريم. وأثناء دراسته كان الشيخ شعبان الصياد بيقرأ في المحافل والمناسبات المختلفة بصوته العذب الجميل في جميع الأماكن، سواء في القاهرة أو في المنوفية أو في أي مكان يدعى لي، كان بيروح ولا يتأخر. الشيخ شعبان الصياد عرضوا عليه في الجامعة إن هو يدرس في الجامعة ويبقى محاضر في الجامعة، لكنه رفض أن يكون محاضرا في الجامعة عشان شاف إن ده شيء هيعوقه أو هيوقفه عن تأدية رسالته الجميلة اللي هو بيحبها وهي تلاوة القرآن الكريم، فرفض إن هو يكون محاضر وعادي خالص اشتغل في التدريس، اشتغل في معهد ديني بسمنود في الغربية، بعد كده رجع الباجور في معهد أزهري برضو مدرس، بعد كده راح معهد منوف، بعد كده راح مديرية أوقاف شبين الكوم، حتى أصبح موجه أول ثم وكيل وزارة الأوقاف. التحق الشيخ شعبان الصياد بالإذاعة عام 1975، سافر للعديد من الدول، وفي إحدى السفريات اصطحبه السيد الرئيس محمد أنور السادات، وكان اختار ثلاث مقرئين منهم الشيخ شعبان الصياد والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ مصطفى إسماعيل. كان دول الثلاث مقرئين اللي اختارهم الرئيس السادات ان هم يسافروا معاه في فلسطين عشان يتلون القرآن هناك، وكان معاهم فضيلة الشيخ ناصر الدين طبار ايضا كمبتهل ديني. الشيخ شعبان الصياد توفاه الله في فجر يوم عيد الفطر سنة 1998 بالتحديد يوم 29/1، ودفن في قريته بمركز أشمون، قرية سراوة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية. رحمة الله على فضيلة الشيخ شعبان الصياد. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله الله الله الله. نعم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا I'm not a mistake. اللهم اكرمك يا حاج. اللهم اجيلك من عين الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وعن صوت الشيخ وأداؤه يحدثنا فضيلة القارئ والمبتهل هاني زيتون خبير الصوت والنغم القرآني. عمنا الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد من الأصوات اللي بنقول عليها الصوت المميز. يعني ايه الصوت المميز؟ يعني الصوت اللي انت ما تحترش فيه، اول ما تسمعه تقول اه ده صوت الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد على طول، من غير ما تحتار وتقول ده صوت مين او شبه صوت مين. لا، هو صوت ما لهش شبه، صوت عمنا الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. وهو كان له الطريقه او الطلعه بتاعته في تلاوه القران، اللي هي الطلعه كده المميزه بتاعته اللي بتميزه في تلاوه القران. يعني على سبيل المثال لما يجي يقول لك ايه، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن، ويرجع يعيدها تاني، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هو ده الطلعة اللي بتميز عمنا الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد في أغلب قراءاته، في كل قراءاته ليه الطلعة بتاعته دي اللي ميزته. ما هو طبيعي ان لازم القارئ يكون ليه البصمة بتاعته. انت عشان تكون قارئ مميز لازم تحط البصمة بتاعتك. البصمة بتاعتك بتكون من خلال يا لازمة معينة، يا منهج وطريقة انت بتلتزم بيه وتأديه في كل قراءة، فتكون هي دي بتاعتك. يقولك اه دي بتاعت الشيخ شعبان الصياد، دي بتاعت الشيخ شحات محمد انور، تمام. فالشيخ شعبان الصياد اصبح بهذا الاسلوب او بهذا النمط مدرسة من المدارس العريقة في تلاوة القرآن الكريم. في برنامج السميعة عندنا مواهب على الطريق، مواهب في تلاوة القرآن الكريم ومواهب في الابتهالات الدينية. تعالوا نشوف النهاردة موهبة اليوم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلوا عليه